الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبيه ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، حديثي إليكم اليوم عن المشاهير، عن المشاهير الذين كانت لهم همم أفضت بهم إلى القمم، المشاهير لأنهم يحبون المجد ويعشقون الثناء. قالوا عنهم مشاهير، مشاهير في الغناء، ومشاهير في التمثيل، ومشاهير في الموسيقى وفي الرقص شرقيه وغربيه. لا بد للمجتمع أن يعرف أخبارهم، وأن يعرف إنجازاتهم، وأن يعرف سيرتهم الذاتية، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف ينامون، أين يذهبون. فهم نجوم المجتمع، هم نجوم المجتمع وقدوة الشباب والفتيات، فلا بد للمجتمع أن يعرفهم، ولا بد للمجتمع أن ينصفهم، أن يعرف تاريخهم المجيد الحافل بالإنجازات العظيمة والتي استفادت منها الأمة ولا شك. جميل أن تعقد معهم اللقاءات عبر وسائل الإعلام مرئيه ومسموعه، لأنهم مشاهير، لأنهم مشاهير، حتى يسألهم المجتمع: كيف بنيتم هذا التاريخ العظيم؟ كيف بنيتم هذا المجد وهذا التاريخ العظيم الذي لن تنساه الأجيال لكم؟ فالمجتمع بدون فنكم، المجتمع بدون فنكم لا يصبح مجتمعًا صاحب حضارة، صاحب حضارة وتقدم وانفتاح وتحرر، بل هو بعافية ما دام أنكم فيه بفنكم وعطائكم وبذلكم للأمة. فمجتمع بلا مشاهير من أهل الفن يكون مجتمع مفلس. فأنتم أهل الغناء والتمثيل والرقص والموسيقى، هذه الأعمال التي أسعدت شباب المسلمين اليوم. أمة أنتم نجومها، أمة أنتم نجومها وقدواتها، وربما تنتصر الأمة على أعدائها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عذراً أحبتي، عذراً على هذا الطرح المزعج المؤلم الذي عافته الآذان ولا شك، وضاقت به الصدور ولا ريب، ولكن يا إخوتاه، هذه حقيقة مؤسفة، وحقيقة مؤلمة، وحقيقة مرة نجدها في عالمنا اليوم في التطبيل والتلميع لهؤلاء الصنف من البشر الذين يسيرون في طريق الانحلال، الذين يسيرون في طريق الانحلال والضياع. ها هم قدوات ولكن للشر، هم مفاتيح ولكن لكل سوء، إن لم يتوبوا إلى الله قبل أن تزل القدم، وقبل أن يحل الندم، وقبل أن يشتد الألم. فاللهم اجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح، اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح والفلاح، اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك بالطاعات، فقبلت سعيه يا رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، إن مما يخيفنا اليوم أن نرى الأجيال الناشئة أصحاب الفطر السوية من أبناء المسلمين على أن يتربوا على هذه التفاهات ويتخذوا من هؤلاء الذين سموا بفنانين قدوات لهم، وربما وصل الحال ببعض الناشئة أن ينام وأن يصحو على أصواتهم وعلى صورهم، والعياذ بالله. هذا ما نخشاه أننا نرى جيلاً مهزوزاً مهزوماً. عباد الله، إن الدور علينا كبير في توجيه أبنائنا وبناتنا ونسائنا التوجيه الصحيح السليم. لا بد أن يعرف أبناؤنا أبناء المسلمين أنهم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان حفيد الصالحين، كيف يلتحق بركب التائهين الضائعين. ليعلم أبناء المسلمين من الناشئة أنهم ليسوا من جيل المشاهير والنكرات، إن نجومنا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نجومنا ابن تيمية وابن حنبل والشافعي وأبي حنيفة ومالك، نجومنا الأوزاعي وسفيان وابن المبارك، نجومنا السعدي وابن باز وابن عثيمين وابن جبريل، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. اللهم فاجمعنا بالطيبين الأبرار، اللهم اجمعنا بالطيبين الأبرار والمصطفين الأخيار، اللهم اجمعنا بإبراهيم وموسى ومحمد صاحب الغار، يا عزيز يا غفار. اللهم احشرنا في جملة الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحسن خواتمنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خواتمنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعلها خالصة صوابا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. توفنا يا ربنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا الجمع المبارك جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا يا رب من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين.